ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العتق. وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر، فولدت حيا ثم ميتا عتق الأول، وإن ولدت ميتا ثم حيا عتق الثاني. هذا لازلنا في كتاب العتق، في كتاب الرقيق، والآن يتكلم على مسائل لم يوردها الماتن رحمه الله ابن قدامة، فأتى بمسائل أدخلها تحت فروع لأنها قريبة من مسائل النص. فقال: وإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر، فولدت حيا ثم ميتا. قال آخر ولد تجيبيه فهو حر، فأتت بولد حي ثم ميت، أيهما يكون حر، الحي ولا الميت؟ الميت ما يمكن يحرر لأنه ميت، الذي لا حياة فيه لا يوصف بأنه رقيق ولا حر، فدل على أنه، لأنه قال أول ولد تلدينه فهو حر، فعلق الحرية على الأولية، والأولية هو حي هو ميت، والثاني هو حي. فلما قال آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا، لم يعتق الأول. ما يجي فقيه يسأله قال له أنا قلت للأمة إنك أول آخر ولد تلدينه فهو حر، ما حكمه؟ فولدت حيا ثم ميت. يقوم الفقيه يقول له الحرية إنما تنطلق وتنطبق على الأول، هذا غير صحيح، إنه قال آخر ولد، وآخر ولد هو ميت، واضح هذا؟ هذه مسألة أتى بها في العتق، أتى بها في العتق. لو قال هذا لزوجتيه في الطلاق أو لأحد زوجتيه، آخر ولد تلدينه حيا فأنت طالق، علق الطلاق بهذه المسألة، فولدت أولا حيا ثم الآخر ميت، تطلق عليه ولا ما تطلق؟ تطلق عليه، لأن الميت يولد، الميت يولد لكن لا يصف بحرية ولا يصف بموت، واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. وإن ولدت توأمين فأشكل الآخر منهما أقرع بينهما. إن ولدت توأمين، قال آخر ولد تلدينه وهو حر، ولدت اثنين معا توأمين، لكن التوأم ما يخرجون معا، لابد واحد يخرج قبل الآخر، فلم يعرف السيد أيهما الآخر الآخر خروجا، كيف تحل هذه المسألة؟ قال تحل بالقرعة، القرعة دائما يؤتى بها لإزالة الإبهام في الإشكالات. إذا أشكل الإنسان عليه مسألة تتعلق من اثنين، كأن سابق بين فرسين ولا يعلم أيهما طلق إحدى زوجتيه ولا يعلم أيهما وهب ماله وصى بماله لأحد الجيرانين ولا يعلم أيهما، هذه مسائل كلها تحل بالقرعة، لأن هي أقرب المسائل إلى الإنصاف والعدل. نعم. تنبيه. إذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ميتا ثم حيا فعنه يعتق الحي، ذكره الشريف. وعنه لا هو، لا هو الصحيح. قال المؤلف: لأن شرط العتق إنما وجد من الميت وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به. فقال لأمته: أول ولد تلدينه. هذه مسائل أيها الإخوة تتعلق بالفقه، والفقه نحن نقرأه لطلبة العلم، فمن استمع لهذه المسائل بنية أنها من أحكام الله عز وجل فهو يؤجر عليها ويجتهد بعقله، لأنها مسائل تتعلق بالفكر، وهي وإن كانت مما ينتظم مع العتق والرقيق، وهي ليست مسائل قائمة الآن، لكنها تقع شبيهتها في كثير من المسائل في غير العتق. فمن عرف حل هذه المسائل يعرف حل نظيرتها في غيرها. قال: إذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ميتا ثم ولدت حيا. الميت هو الأول، لكن الأولية لا تنطبق عليه لأنه ولد ميت، والميت لا يوصف بحرية ولا عتق. قال: كيف نعمل؟ قال: هنا يعتق الأخير. قال: لا، ليس بصحيح. قال: هنا لا يعتق عليه شيء لأن الأولية لا تنطبق على الأول لأنه ولد ميت. اقرأ ما بعدهما متنا. ولا يتبع ولد المعتق ولد المعتقة بالصفة المعتقة بالصفة أو أمه في أصح الوجهين، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها. ولا يعتق ولد المعتقة بالصفة، ما يلحق المعتقة، يعني قال لإحدى إمائه: إذا نجح ابني فأنت حرة، وكانت حامل فنجح الولد، تعتق ولا ما تعتق؟ تعتق، لأن هذا شرط. الشروط إذا شرط الإنسان في النذر وفي اليمين وفي الصدقات يجب الوفاء بهذا الشرط. قال: لا سيما عاد في الحريات في العتق، فإن أقل لفظة فيها لفظ الحرية يعتق العبد أو الأمة. قال: إن نجح ابني فأنت حرة. هنا علق نجاحها على وصف، الوصف هو الشرط، وهو علق عتقها حريتها على وصف، والوصف هو الشرط. ووجد النجاح لا بد أن تعتق، لكن الولد الذي في بطنها يكون حرا وليس بحر. قال: إذا كانت حامل وعلق حريتها وهي حامل فالولد يتبعها، فالولد يتبعها. لكن لو لم يكن ولد فقال أول، فقال: إن نجح ابني فأنت حرة، فنجح ابنه ولم يدر أنها حامل ثم وضعت بعد النجاح، قال: الولد ما يتبعه. اسمعوا الآن ما يقول الماتن، اقرأ. ولا يتبع الشرح. ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في أصح الوجهين، أي إذا حملت بعد التعليق ووضعت قبل وجود الصفة ثم وجدت بعد ذلك لم يعتق الولد، لأن الصفة لم تتعلق به حال التعليق ولا في حال العتق، إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها، أي إذا علق عتق أمه بصفة وهي حامل تبعها ولدها كعضو من أعضائها. فرع: إذا بطلت الصفة ببيع أو موت لم يعتق الولد، لأنه لم يصر معتقا بصفة. قال: إذا بطلت الصفة ببيع أو موت، قال: إن نجح ابني فأنت حرة، ثم مات السيد. هنا في هذه الحالة لما قال إن نجح ابني معناه في حالة حياته، أما بعد موته فيبطل التعليق فتبقى أما ولا تحرر. فإذا الصفة تبطل بموت السيد، وتبطل كذلك ببيع. لو قال إن نجح ابني فأنت حرة ثم باعها بطلت هذه الصفة. نجح الابن أو لا ينجح، لا ينجح أو لم ينجح فإنها لا تعتق لأنها قد بيعت ما بعدها. نعم. وإن قال لعبده أنت حر وعليك 1000 أو علي 1000 عتق ولا شيء عليه. قال وإن قال لعبده، بسم الله، وإن قال لعبده أنت حر وعليك 1000. هنا قال أنت حر وعليك 1000، أيهما أسبق باللفظ؟ أنت حر. بمجرد ما يعتق الرجل عبده وقع العتق حالا، ما في تردد، الطلاق والعتق يقعان في الهزل والجد بمجرد ما يتلفظ به المرء. فلما قال أنت حر وقع العتق، ثم قال وعليك 1000، كأنه قال أنت حر ثم بعد 5 أيام قال وعليك 1000. كيف تقول لفلان عليك 1000 وهو حر يملك نفسه؟ ما تجبره تقول عليك 1000. فلما قال أنت حر وعليك 1000 يعتق، هل تلزمه 1000 أو لا تلزمه؟ أورد المصنف رحمه الله هذه المسألة لإزالة الإشكال في هذا. نعم. اقرأ ما بعده، اقرأ ما بعده متني. نعم. وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق. والصحيح في قوله أنت حر علي 1000 على 1000، والصحيح في قوله أنت حر على 1000 أنه لا يعتق حتى يقبل. لو قال أنت حر على 1000، فرق بين أن يقول أنت حر وعليك 1000، وفرق بين أن يقول أنت حر على 1000. ليش الفرق بينهم؟ لما قال أنت حر وعليك 1000 يعني أنت موصوف بالحرية، ثم إني أطالبك 1000، لكن الثانية أنت حر على 1000 يعني الحرية معلقة بحصول 1000 منك. من أين عرفنا أن الحرية في الثاني معلقة على كذا؟ قال لأن كلمة على حرف جر تفيد الاشتراط، تفيد الاشتراط، تقول أعطيك 1000 على أن تصعد هذا السلم، أعطيك كذا مبلغ من المال على أن تجتاز هذا الطريق، ولا يصح له الحصول هذا المال ولا يعطى إلا إذا قام بالشرط. فالآن اسمعوا هذا الشرح لأنه فيه فوائد. نعم. وعنه إن لم يقبل العبد لم يعتق، نقلوا محمد بن جعفر لأن السيد قصد المعاوضة، فإذا لم يقبل العبد وجب أن يبقى المال على ما كان عليه. والصحيح في قوله أنت حر على 1000 أنه لا يعتق حتى يقبل، فإن لم يقبل لم يعتق في قول الأكثر لأنه اعتقه بعوضه فلم يعتق بدون قبوله. فقوله أنت حر بمئة أو بعتك نفسك بمئة، لأن على تستعمل للشرط والعوض. كلمة على في اللغة العربية تفيد الاستعلاء، جلست على الكرسي، هذا استعلاء حسي، وقد يكون استعلاء معنوي، تقال زيد أعلى من موسى، تعني به أعلى رتبة معنوية إما في الشرف ولا في الكرم أو في العلم. فالعلو هنا يكون غالبا بمعنى الاستيلاء والاستعلاء، وأحيانا لا يأتي بمعنى الاستيلاء ولا يصح، إنما يكون بمعنى التمكن، تمكن من هذا الشيء، كأن تقول توكلت على الله. التوكل على الله ما فيه الاستعلاء، الله أعلى من كل شيء وهو القاهر فوق عباده، لكن لما تقول توكلت على الله أي أني أسندت أموري لضعفي وعجزي فعلقتها بالله سبحانه، فكأنها استقرت بالله عز وجل هو الذي يتصرف فيها. نعم. هنا قال لما قال أن على تفيد الشرط، والناس يستعملونها ويستغفلونها، تقول أسكنتك هذه الدار على أنك لا تأوي فيها من لا يصلي، ولا تسكن فيها ولا يسكن فيها معك من لا يفعل كذا، ولا تركب فيها أداة لهو. لما قال على هو شيء شرط، كأنه يقول أشرط عليك كذا، فكلمة على في اللغة العربية تفيد الشرط. نعم. قال لأن على تستعمل للشرط والعوض. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يستدل بهذه الآية على أن على حرف استعلاء يفيد الشرط، لما قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، سؤال فيه استلطاف. وأصل القصة كما جاءت في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام سئل هل من هو أعلم منك، قال لا، فأوحى الله إليه، عاتبه الله عز وجل أن فلان أعلم منك، قال بآية أن تأخذ معك حوتا في مكتل، فإذا فقدت الحوت فالرجل المطلوب هو هناك، فأخذ معهم حوت في مكتل فذهب، ثم استراح في مكان، فقام الحوت من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز لما خرجوا مشوا جاع فأراد أن يأكل فطلب الطعام، قال الحوت نسيناه في المكان كذا، فرجع من فارتد على آثارهما قصصا، فوجد رجل جالس مسجى بثوب، عرفوا أنه هو المطلوب فسلموا عليه، قال وأنا بأرضك السلام، هذه الأرض ما يعرف يا السلام عليكم، فين من أنت؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فلما عرفه وتعارف قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهل أتبعك موسى عليه السلام من أولي العزم أفضل من الخضر، فقال بأدب هل تسمح أني أماشيك وأسعى خلفك لأطلب على بشرط شريطة أنك تعلمني مما أعطاك الله من هذا العلم، تعلمني رشدا، الرشد يعني أن تعلمني الصواب وكيف الحصول عليه، لأن الرشد والرشد بمعنى واحد، منهم من قال على أن تعلمني مما علمت رشدا وعلى أن تعلمني مما علمت رشدا. فاستدلوا بها الفقهاء على أن على تفيد الشرط، فمن استعملها بهذا المعنى فهي شرط على الطرف الآخر من العاقدين. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كذلك موسى لما قال لشعيب لما خرج موسى عليه السلام من أرض مصر خائف، ذهب حتى وصل أرض مدين فوجد فيها امرأتين تذودان، شاف فتاتين ضعيفتان بعيدين عن موقع الماء، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أو حتى يصدر الرعاء، قراءتين يعني ما لكم أنتم بعيدين عن الناس عن الرعاة ما تسقون أغنامكم؟ قالوا لا يمكن أن نختلط بهم حتى ينتهوا من سقي غنمهم ثم نأتي بغنمنا، ثم استدركوا حتى لا يفهم منهم، قالوا وأبونا شيخ كبير ما عندنا أحد يقوم بالرعي، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أخذ بأغنامهم، ويقولون أنه رفع حجر ثقيل كان على الركية وسقى للأغنام المرأتين، ثم انطلقتا فأخبرتا القصة لأبيهما لأنهم رجعا مبكرين، فأبوهما قال لأحد الفتاتين اذهبا إليه فاستدعياه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليأجرك على ما سقيت لنا. لما جاءه قال تعال، قالت إن أبي، يعني إحدى الفتاتين طلبت منه أن هو عليه السلام لما آوى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم أعطيتني فضل كبير ولا زلت فقيرا إليك، والافتخار إلى الله عز وجل مطلوب لا يصح لأحد إلا وهو يظن بنفسه أنه لم يأتي بالواجب، لا يظن أنه أحسن الصلاة وأحسن الصدقة وأحسن العمل وقام بالواجب، يشعر من نفسه نقص أنه لم يقم بحق الله عز وجل، هذه سموه افتقار، الإنسان يفتقر إلى الله عز وجل أنه لم يأتي بالمطلوب، وأحسن ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن يظل المرء يشعر من نفسه أنه لم يأتي بما طلب الله منه على وجهه وأنه مقصر في حقه، لأن هذا يبعث الذل والانكسار لله عز وجل. فجاءته إحدى، بعث الله أراد إكرامه، وجاءت إحدى المرأتين فوصل إلى الرجل قالت يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلما سئلت كيف عرفت أنه قوي وأنه أمين، فأما القوة فإنها كذا رأت حاله لما سقط غنمهما، وأما الأمين فإنه لما قال نعم استجاب دعوة الشيخ مشت أمامه، قال لا امشي خلفي فإذا رأيتيني أخطأت الطريق ارمي بحجر لأذهب صوب الحجر فأستدل على صوب الطريق، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما جاء للشيخ شعيب ليس هو النبي، لا تظن أنه النبي، لا شعيب النبي قديم جدا قريب من عهد إبراهيم عليه السلام، فهذا لما قص عليه القصص قال لا تخف، قص عليه القصص كيف كنت في عند فرعون وحصل لي ما حصل وقتلت قبطيا فسعوا خلفي، فلما قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، لما قال هاتين دل على أن عنده بنات كثيرين، فحصر تزويجه من إحدى البناتين ذولا على أن تأجرني، هذا الشاهد أنا زوجك واحدة من البنات بشرط أنك تؤجرني نفسك 8 سنين ترعى الغنم عندي، فإن أتممت 10 فإن جعلتها 10 حجج 10 سنوات فهذا من فضل منك وكرم أنا لا أطالبك به، وإن لم ترغب فهي 8 حجج. فقبل موسى بشرط أنه يأتي بما استطاع، قد تكون 8 حجج أو كذا، لكن الشاهد قوله على أن تأجرني ثما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، أي شريطة أن تكون مهر البنت 8 حجج. فلما شرط عليه هذا الشرط وافق موسى عليه السلام، فدل على أن لا على أن على في اللغة العربية وفي استعمال الشرع تأتي أحيانا للشرط، والفقهاء يستدلون بهذه في أحكام كثيرة فقهية، منها أن المهر لا يشترط أن يكون أن يكون ناضا أو عينا، لا يكون مال لا من جمال ولا أغنام ولا ذهب ولا فضة، قد تكون خدمة كخدمة موسى عليه السلام. وأما أن الغنم التي يرعاها فقد تكون قد يكون إشكال، فإما أن يكون ذاك جائز في مذهبهم لأن المهر ما يكون للرجل، المهر من خصوصيات الزوجة، المرأة حق للمرأة ما يصح الأب يستخدمه ولا أحد، هي من مالها، فإن حبت تتصرف فيه بصدقة تعطي أحد لها ما شاءت، ولا المال ما لها. فلما كان هذا في شرعنا ورأوا أن هذه أن الأغنام لشعيب حاولوا يتأولوا في ذلك، فإما أن يكون هذا مذهبهم أو تكون الأغنام إنما هي للمرأة على أن تأجرني ثم ترعى غنمها التي هي ملك لها، والله أعلم. لكن الشاهد أن على تفيد الشرط، فمن عمل عقدا وقال على أن تفعل كذا وكذا هي في قوة قولك أشرط عليك أن تفعل كذا وكذا. نعم. فمن قال لعبده أنت حر على ألف يفهم منه أنه علق الحرية على أن يأتي بإحضار ألف، ألف دينار أو ألف درهم. نعم. وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة فكذلك، وقيل إن لم يقبل لم يعتق رواية واحدة. قال أنت حر على أن تخدمني سنة، يعني أنت حر بخدمتك لي سنة، فإن خدمتني سنة فأنا أنت عتيق وحر. فإذا قبل يعتق ولا ما يعتق؟ ما يقال يعتق، يقول يعتق، في اللغة العربية لا تقول يعتق، لأن يعتق فعل مضارع لازم ما يتعدى إلى مفعول، الذي يتعدى إلى مفعول هو الفعل الرباعي، تقول أعتق يعتق فهو معتق، أما عتق فهو عاتق. فهل يعتق العبد ولا لا يعتق؟ قال إن قبل فهو يعتق فهو عاتق، وإن لم يقبل فلا يعتق عليه. نعم. ما بعده فروع إذا قال إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه، فإن مات سيده فيها لم يعتق. إذا قال إن خدمتني سنة فأنت حر لم يعتق حتى يخدمه، إن خدمتني سنة فأنت حر، فهذا دل على أن إن أداة شرط، يعني حريتك معلقة بخدمتك لي سنة، فإن حصلت فأنت حر. قلنا هذه المسائل مفيدة لأنها تتعلق بمسائل كثيرة في غير العتق. نعم. ما بعده قال فإن مات إذا قال إن أعطيتني 100 فأنت حر، فتعليق محض لا يبطله ما دام ملكه، ولا يعتق بإبراء بل يدفعها نص عليه وما فضل عنها لسيده، ولا يكفي أن يعطيه من ملكه إذ لا ملك له على الأصح، وهو كقوله لامرأته إن أعطيتني 100 فأنت طالق، فأتت 100 مغصوبة، وفي وقوعها احتمالان قاله في الترغيب والعتق مثله. إذا قال لامرأته إن أعطيتني 100 فأنت طالق، هي شبيهة بالخلع، هذه من مسائل الخلع. الخلع ما هو؟ أن الرجل المرأة تضيق بالرجل وتحب أن تتخلص منه، فتفاوضه على أنه تعيد إليه مهرها أو تزيد عليه فيطلقها أو يطلق سراحها، ويقول الرجل إن جئتني 1000 فأنت طالق، فجاءته 1000 مغصوبة أو مسروقة، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قال هذا في وجهان، والصحيح أنه لا يقع، لأن المال المطلوب هو المال الحلال من مالها، أما أن تسرق وتغصب فلا يصح. نعم. فصل وإذا قال كل مملوك لي حر عتق عليه مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وشقص يملكه قال كل مملوك لي فهو حر. المماليك أنواع، منهم مدبر، المدبر معناته الذي وصى أن يعتق بعد موته، ومنهم مكاتب، هو الذي قال لعبده اسعى فاستحصل لي على مال خلال سنوات، هذا المال مقداره كذا، إذا أوجدته فأنت حر، هذا يسمى مكاتب. فمن عبيده مدبرون ومكاتبون وأمهات أولاد. إيش معنى أمهات أولاد؟ يعني يطأ سريته فتلد منه، هذه ما يصح بيعها، تعتق بمجرد أن يموت، لأن ولدها حر، ولد الرجل هذا السيد ما يخل ما جعلها نصف أمة ونصف حرة، فأما أنها تخدم سيدها، لها أن يأجرها، لها أن يكريها، لكن ما يصح بيعها، وهي في نفس الوقت تعتق بمجرد أن يموت السيد. قال كل مملوك لي فهو حر. يعتق هؤلاء ولا ما يعتق؟ قال يعتق كلهم، كقولك كقال كما يقول الإنسان كل مال لي فهو في سبيل الله، نذرت لله أن كل مال لي فهو في سبيل الله، يدخل فيه البساتين والزروعات والجمال والإبل، ولا خاصة بالذهب والفضة؟ لما قال كل مال دل على في جميع أمال تدخل في هذه، لما قال كل مال كل ما يتموله الإنسان من عقار وحيوان وغيرها، فكذا إذا قال كل مملوك